الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الليلة يكون الكلام إن شاء الله عن باب الدعاء إذا تعس المركوب، وقد جاء في ذلك ما رواه أبو المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابة فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي. ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. هذا الحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه، وما سكت عنه عرفنا أنه صالح للاحتجاج عنده، وجود إسناده جماعة من أهل العلم كالمنذري وابن مفلح والحافظ بن كثير وكذلك الشوكاني، كما صحح إسناده أيضا آخرون كالدمياطي وكذلك أيضا الهيثمي والعيني والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. هنا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مبهم، ومثل هذا لا يضر في الصحابي، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول، كلهم عدول، فإذا سمي أو أبهم فإن ذلك لا يؤثر في صحة الحديث. فهذا المبهم صحابي قطعا، لأنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الدابة، قد ركب معه على دابة واحدة، فهذا من أصحابه وهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: فعثرت دابة، عثرت دابة ظاهره أنها دابة غير التي كانوا يركبونها، وعرفنا أن الدابة تقال لذوات الأربع في العرف الاستعمالي، وإلا فهي في أصل اللغة لكل ما دب على الأرض، فذوات الأربع وقد تخص بنوع منها كالمركوبات من الإبل والخيل والحمير والبغال، وقد تخص بنوع منها كالحمار. فهنا عثر الدابة، يقول: فقلت تعس الشيطان. تعس الشيطان، تعس الشيطان لما عثرت أذي دعا بهذا الدعاء بهذه الصيغة التي هي صيغة خبرية مضمنة معنى الدعاء. معنى تعس الشيطان عثر وانكب لوجهه، فهذا دعاء عليه بالهلاك، يعني هلك الشيطان، لأن التعس يقال لي الهلاك والسقوط والبعد والانحطاط والشر وما إلى ذلك، فهذا دعاء عليه، هذا دعاء عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، قال: لا تقل تعس الشيطان. ما هي العلة؟ قال: فإنك إذا قلت ذلك، الفاء هنا تدل على التعليل، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، يعني ينتفخ ويعظم. لماذا؟ لأنه ينتشي بذلك، أنت بذلك تشعره أنه قد حقق مراده منك، فيقول: بقوتي، يعني وقع هذا التعثر، عثرت هذه الدابة بقوتي، فيكون قد نال منك ومن مركوبك وحصل له مطلوبه ومقصوده من الأذى وإلحاق الضرر، فإنه عدو لا يفتى من فعل كل ما يمكنه من أجل الضرر والإساءة إليك، ولو في حال النوم بالرؤى المزعجة. والله عز وجل يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تعاملوا معه معاملة العدو، فهو يرصدكم في كل طريق، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يرصد بني آدم ويقعد لهم في كل طريق. لا تقل تعيس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، يعني حصل ذلك. ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب، معنى أنه إذا سمع ذكر الله تبارك وتعالى حصل له مثل هذا التصاغر، فينخزل ويتضاءل ويكون بهذه المثابة مثل الذباب. والذباب يمثل به من الجهتين الصغر والحقارة، يمثل لمن صار في حال من الخزي يقال تصاغر وتضاءل وذهب وجهه حتى صار كالذباب من الذل الذي لحقه. ويحتمل أن يكون التصاغر المذكور هنا في الحديث أنه من الصغار الذي هو بمعنى الذل والهوان، ويحتمل أن يكون تصاغر تضاءل حسا حقيقة ينكمش حتى يصير مثل الذباب. فهذا يصلح له هذا وهذا، لأن الذباب يقال للشيء الحقير وكذلك يعني يمثل بالذباب، وكذلك أيضا من جهة الصغر. ويمكن أن يكون هذا وهذا، والله تعالى أعلم، لأنه حينما ذكر تعاظمه مثله بالبيت، قل إذن هو يتعاظم حسا حقيقة، وهذا التعاظم الحسي إنما يكون مستنده على تعاظم معنوي، يقول بقوتي كما يدل عليه هذا اللفظ. فإذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى حصل له التضاؤل والصغار بنوعيه، الصغار حسا والصغار معنا، فيكون صغيرا حقيرا وينخزل حتى يتضاءل فيكون بهذه المثابة. هذا بما يتعلق بهذه القضية التي تقع للناس كثيرا، سواء كان ذلك في تعثر الدابة أو في غير ذلك. الإنسان قد يتعثر وهو يمشي، وقد ينقطع شسع نعله، وقد يحصل له تعطل في دابته في مركوبه في سيارته، وقد يحصل له شيء من المكروه بأن يقع له شيء مما يشاهده مما يكرهه أو نحو ذلك، أو لربما حصل له لربما حادث أو نحو ذلك فيقول تعيس الشيطان، أو يعبر بعبارات مماثلة كما يعبر العامة كثيرا، يقول الله يقطع الشيطان، الله يقلع الشيطان، هذه مثل تعيس الشيطان. فإذا قال ذلك انتفخ الشيطان وتعاظم وقال بقوتي، يعني أنا الذي فعلت به ذلك. إذن ما الذي يجعل الشيطان ينخزل ويتضاءل؟ الذي يجعله هو ذكر الله تبارك وتعالى. فيقول الإنسان بسم الله، يقول بسم الله، فإن كان المقام يقتضي استعاذة كأن يكون ذلك له تعلق بالشيطان فإنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأن يكون ذلك مستفزا أو كان من نتائج الغضب أو من نتائج العجلة فإن العجلة من الشيطان، أو نحو ذلك مما يقع للإنسان مما يكون الجالب له إنما هو تزيين الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إن كان ذلك من جهة عثرة أو تعطل في مركبة أو نحو ذلك فإنه يمكن أن يقول بسم الله، وقع الإنسان في مطب في حفرة أو نحو ذلك ما يقول تعيس الشيطان الله يقطع الشيطان أو نحو هذا، فإنك لا تبلغ مرادك منه بهذا بل يتعاظم، وإنما تقول بسم الله، تقول بسم الله. وهكذا لربما يفاجأ الإنسان بأشياء، لربما يفاجأ يفتح الباب وإذا بإنسان يدخل مسرعا، فبعض الناس يقول الله يقطع الشيطان الله يقطع الشيطان أخفتني أفزعتني أو نحو هذا، لا تقول هذا، قل بسم الله. ولذلك من الحسن تعليم الصغار إذا سقط الواحد منهم أو نحو ذلك أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، فإن الشيطان يتضاءل ويتصاغر فينشغل بنفسه ولا يكون له سبيل على هذا الإنسان، وإن كان الداعي كما سبق هو من فعل الشيطان، من تزيين الشيطان، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المقصود أن الشيطان يتضاءل عند ذكر الله تبارك وتعالى، ولهذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالاستعاذة من عند نزغاته، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله مباشرة، فإن هذا هو الدواء لهذه النزغات، ولا حل غير هذا. وهذا يؤخذ منه أيضا كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله أن القلب متى ذكر الله تبارك وتعالى تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يكن ثمة ذكر لله تبارك وتعالى فإنه يتعاظم ويغلب، وهذه تقع للناس كثيرا ويعانون منها ومن جرائرها وآثارها. الإنسان كم يجني على نفسه، وقد يكون المحل قابلا فيبقى قلبه مفتوحا للشيطان، خاصة في حال الفراغ، ولربما يقع له هذا الفراغ من غير اختيار منه، مثل كون الإنسان يمرض ويتمادى به المرض الأيام والليالي ولربما الشهور فيبقى فارغا، فتأتيه خواطر الشيطان، فإذا فتح قلبه لها تعاظمت عليه علته وأخذه ما قرب وما بعد، فيستوحش من نفسه ويستوحش من حوله ويستوحش من الناس، ويشعر أن الدنيا قد ضاقت وأن الشر فيها قد تعاظم وتقارب حتى صار قاب قوسين منه أو أدنى، يشعر أن الشر والمكروه أقرب إليه من اليد للفم. لذلك الفراغ لا يحمد، لا يجلس الإنسان فارغا، وأيام الإجازات نحن مقبلون على إجازة، هذا الفراغ قد يولد أمراضا وعللا، فإن حصل معه ما يقويه كأن يكون الإنسان يفكر تفكيرا سلبيا، أو لربما يذهب ويقرأ في مواقع في الإنترنت أو نحو ذلك عن أشياء يتوهمها، يعني لربما يتوهم أنه لربما يؤلمه هذه الناحية أو يجد ألما في هذه الناحية، أو لربما يجد نوع ورم أو انتفاخ لا حقيقة له، هذه طبيعة الجسم أصلا بهذه الطريقة، فيبدأ يبحث ويقرأ، فيقرأ أن هذه أعراض للمرض الفلاني، وأن هذا يدل على كذا، وأنه يحتاج إلى كذا، يذهب إلى الطبيب، وأن الوضع لا يمكن أن يؤخر، فترتفع حرارته ويبدأ يشعر أنه في حال من الاعتلال والمرض والخطر، ولربما لم يجد طعما للطعام، ولربما لم يهنأ بنوم، ويبقى الأيام والليالي وليس به علة. من الناس من يكون هذا شأنه مع الفراغ، ليس له عمل، ليس له، ما قبل في جامعة أو تخرج من جامعة ولم يشتغل، لم يعمل في مكان، فيبدأ يتلمس جسده وينظر، ثم بعد ذلك يبدأ يقرأ عن هذه الأشياء وليس به بأس، فيقرأ أنه فيشعر أنه قد أصابه أمراض خطيرة، وهكذا ما يراه في نومه من أشياء مزعجة يلقيها له الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرؤية السيئة من الشيطان وأنها لا تضره وأنه يحتاج إلى الاستعاذة نحو ذلك، فيبدأ يسأل هنا وهناك، يبحث عن تعبير لهذه الرؤية، فيقال له أنت كذا، أنت مسحور، عمل لك عمل، أحد قرابتك عمل لك عمل، العمل موجود عندكم الذي عمله واحد من يوجدون معكم في البيت، أنت تسكن مع من؟ ويبدأ يفكر بأبيه وأمه وأقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ويلعب فيه الشيطان. فالصحيح أن الإنسان يعرض عن هذا كله، يعرض عن خواطر الشيطان وساوس الشيطان، ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فالشيطان ينخزل ويضعف، أما أن يفتح قلبه ويغفل عن ذكر ربه تبارك وتعالى فإن هذا القلب يكون محلا قابلا للخواطر والوساوس السيئة، فيمرض ويعتل ويصيبه من الأوهام ما الله به عليم. فالمقصود أن مثل هذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العلاج وعما ينبغي أن يقال، وذلك من علم الغيب، وإلا ما الذي يطلعنا ويعلمنا بذلك؟ والحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر عبارات نظيرة لهذه العبارة التي جاءت في الحديث تعيس الشيطان، يقول كقول القائل أخزى الله الشيطان، كما نقول نحن الله يخزي الشيطان، قبح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي. هذا كلام ابن القيم، وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا، لا يستفيد القائل من هذا الكلام. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. هذا هو الطريق، هذا هو الحل. ونحمد الله عز وجل على هذه الشريعة الكاملة وعلى بعث هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه من العلم والهدى والحكمة، فعلمنا ما لم نكن نعلم. وانظروا إلى أولئك الذين حرموا هذه النعمة الكبرى، كيف تكون حالهم وكيف يتلاعب بهم شياطين الإنس وشياطين الجن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. الله أعلم، صلى الله نبينا محمد وعليه وصحبه.